بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا، وطاعة الله ورسوله أنفع. فسأله: ما الذي يبكيه؟ فقال: أنا على استعداد أن أدفع كل شيء ولو كان عمري وأفهم هذا القرآن ومسلم، لكنه لا يفقه شيئا. فأتوا برجل أعور يقال له سوريا، اقرأ. فأعور بقى، شوف بقى الأعور هيطير ايه من الآية، ها؟ ما تعرف يوديها كده، يبقى هي قدامه كده يوديها كده زي البغبغان وصاحبه، ها؟ البغبغان أعور وصاحبه أعور، صاحبه حب يحط البغبغان في القفص حطه بره القفص، البغبغان حب يهرب قام داخل جوه القفص، ها؟ هي دي النفس اللوامة بقى. إذا كانت هذه النفس حية، أقل آية في كتاب الله المجيد تحرك على طول. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فلازلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أخرجه الإمام الترمذي وغيره من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى أول الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد رجل أن يفتح بابا من هذه الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك متى فتحته ولجته. قال عليه الصلاة والسلام: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي الذي يدعو على رأس الصراط كتاب الله، والداعي الذي يدعو من فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم. ونحن اليوم مع الداعي الذي يدعو على رأس الصراط، ألا وهو كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن المجيد وصفه الله عز وجل بصفات، وصفه أنه عربي، وأنه مبين، وأنه حكيم، وأنه عزيز. كل هذه صفات لكتاب الله عز وجل. عربي أي نزل بلغتك، وهذا من أجل نعم الله على أهل الإيمان، أن يقرأ الواحد منهم كلام الله فيفهمه. أنا أذكر أنا طالب في الكلية، كان بجانبي في المدينة الجامعية أحد الشباب الملتزم، كان في قسم روسي، وزاره رجل من روسيا آنذاك، وكنا عاملين مقرأة صغيرة في غرفة هذا الأخ صاحبي اللي هو بجانبي في المدينة، فكنا نقرأ والرجل الروسي يبكي، فسأله أخونا هذا عبد الهادي ما الذي يبكيه، فقال أنا على استعداد أن أدفع كل شيء ولو كان عمري وأفهم هذا القرآن، ومسلم لكنه لا يفقه شيئا. اللغة من أعظم نعم الله عز وجل على العبد، اللغة العربية من أعظم نعم الله على الإنسان، أن يقرأ كلام الله بلا واسطة. يعني حتى الأعاجم اللي أنتم ممكن ترونهم في مسابقات القرآن الكريم والكلام، يقرأ القرآن قراءة جيدة أفضل منك، ولكنه لا يفهم حرفا منه. فمن نعم الله عز وجل أن القرآن عربي ونزل بلغتك، وأنه مبين ليس فيه شيء غامض، حتى تقوم حجة الله عز وجل على الناس، يقرأه الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، كل إنسان يدخل على القرآن يرى حجج الله بينات. ربما تغمض آيات الأحكام، يعني في بعض آيات الأحكام لا يفهمها إلا أهل العلم، أما فيما يتعلق بالإيمان بالله ورسوله فالصغير والكبير والجاهل والعالم تقوم حجة الله عز وجل بهذا القرآن عليهم جميعا. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. من أوائل ما يحفظه الولد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. لو أنت سألت كتير ناس من اللي هم حافظينها بلاقي غاسق إذا وقب والكلام ده ما يعرفش، إلا أن يرجع إلى كتاب تفسير أو إلى كتاب للغة أو الكلام ده عشان يفهم نفسه. طب كيف حفظها في الصغر وكيف ثبتت على قلبه، مع أن الكلام غير المفهوم لا يثبت، أي كلام إذا لم تفهمه يضيع. طب هذا القرآن الذي لا يفهمه الصغير يمكن يوصل 6 7 سنوات 8 سنوات يحفظ كتاب الله من أوله لآخره ولا يفقه كلمة واحدة فيه، كيف ثبت هذا القرآن على صفحة قلبه؟ هذا من المعجزات أيضا، مع فخامة ألفاظ القرآن المجيد. قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، هو ده هذا الكلام، مبين وحكيم، أي أنه يهدي صاحبه. والقرآن آيات الله عز وجل جاءت لتحقيق أعلى المصالح، وحتى الإنسان إذا اضطر أن يرتكب مضرة يرتكب أخف الضررين. وعزيز لا يبقى في صدر مهمل. النبي عليه الصلاة والسلام قال تعاهدوا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. شو لما تكون مكتف الجمل وبعدين يفك القيد بتاعه؟ القرآن عزيز لا يبقى في صدر مهمل، تهمله ولا ترعاه ولا تتعهده يطلع من صدرك على طول يمشي لحد ما يبقى هذا القرآن هو كل شيء عندك تقرأه كالحال للمرتحل تخلصه تجيبه من الأول تخلصه تجيبه من الأول على طول وإذا لم تتعهده تفلت منك هذا بسبب عزته فكتاب الله عز وجل ما بقي فينا وما بقي التبجيل والتوقير والاحترام تبقى هذه الأمة على وجه الأرض فإذا أهملته وجعلته وراء ظهرها خسرت الدنيا والآخرة صح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه زخ في قفاه إلى النار إذا القرآن ينبغي أن يكون في الأمام لأنه إمام هو الذي يقود وانظر إلى الأمم التي أوتيت الكتاب كيف صار حالها لما فرطت وحرفت زي اليهود مثلا ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا طب ليه لأنهم بدلوا كلام الله أشوف حديث البراء بن عازب الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يهودي مجلود محمم محمم وفي رواية مسخم الوجه جايبين هباب وملايطين وشه كده قال ما بال هذا عملت فيه كده ليه قالوا إنه زنى قال وهل تجدون هذا حدا للزنا في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أهذا حد الزاني عندكم قال له لا ولولا أنك نشدتني لم أخبرك بل نجده الرجم لكنه يعني الزنا لما كثر في أشرافنا كانوا يتركونهم إذا زنى رجل وضيع يقيمون عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على عقوبة تصيب الكبير تصيب الشريف والوضيع فاتفقوا على الجلد والتحميم يسخموا وشه يعني فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ونزل قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله تعالى إن أوتيتم هذا فخذوه يقول ائتوا محمدا فإن أمركم بالجلد والتحميم فخذوه وإن أمركم بالرجم فاحذروا ونزلت الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون في الكفار كلها وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتي عليه الصلاة والسلام برجل وامرأة من اليهود قد زنيا فقال ما تجدون حد الزاني في كتابكم فقالوا يحمما ويخزيا ويطاف بهما يعني يركب الحمار منكوسا وشه البهر الحمار ويطاف بهما فقال عليه الصلاة والسلام فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فأتوا برجل أعور يقال له صوريا اقرأ فأعور بقى شوف بقى الأعور هيطير من الآية ها ما انت عارف يوديها كده، يبقى هي قدامه كده يوديها كده زي البغبغان وصاحبه. ها البغبغان اعور وصاحبه اعور، صاحبه حب يحط البغبغان في القفص حطه بره القفص، البغبغان حب يهرب قام داخل جوه القفص. ها ما هو يعني كله بيخدم مع بعض. فده سوريا ده عايز بقى ايه يقرا، فقام قاري قبلها وقرا اللي بعدها، وقام حاطط ايه صباعه كده على حكم الزاني المحصن. فمين اللي كان جالس بقى في الجلسه دي؟ عبد الله بن سلام حبر اليهود الذي اسلم وحافظ بقى التوراه عن ظهر قلب، فهو ارى اللي قبلها وارى اللي بعدها وما اراش الايه السياق. فقال له عبد الله ارفع اصبعك من على الايه، فرفع فقرا فاذا هي ايه فاذا هي ايه الرجم، فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر فلقد رايت الرجل يعني يجنأ على المراه يميل عليها يقيها الحجاره. فاليهود هؤلاء حرفوا كتاب الله عز وجل وكتموا وبدلوا فحقت عليهم العقوبة. النصارى لما جاءوا بعد ذلك كانوا ضعافا، يعني الرهبانية أول ما دبت أو ظهرت عند النصارى كما قال ابن عباس فيما رواه الإمام النسائي في كتاب التفسير من سننه الكبرى بسند جيد يرويه من طريق سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عطاء بن السائب كان اختلط، ولكن سماع سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج كلاهما من عطاء بن السائب مع حماد بن زيد، الثلاثة دول سمعوا من عطاء بن السائب قبل الاختلاط، وهذا الأثر من رواية سفيان الثوري وهم قدماء أصحاب عطاء. قال ابن عباس ظهر بعد موت عيسى عليه السلام ملوك جبابرة بدلوا الإنجيل، فالحشية اللي حوالين الملوك أغرت هؤلاء الملوك بعلماء بني إسرائيل، فقالوا والله ما نجد أشد علينا من شتم هؤلاء إيانا، إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني بيشتمونا كلنا يقولون إحنا كفر، فما أنت كده معناه أنكم بدلتم وأتعلمون أنكم بدلتم. طيب إيه الحل في الجماعة دول؟ قال هاتوهم إما أن يقرأوا مثلما نقرأ ويؤمنوا بما آمنا ويقرأوا الإنجيل المبدل والتوراة المبدلة، وإما يقتلوا. فدعوهم عرضوا عليهم المسألة، فالعلماء قالوا لهم طيب أنتوا عايزين مننا إيه؟ خلاص ما لنا بكم إيه شأن، وانقسموا إلى ثلاثة فرق. في حديث ابن مسعود عند ابن أبي حاتم في التفسير إن دي الفرق الثلاثة التي نجت من بني إسرائيل. جماعة قالوا ابنوا لنا اسطوانة، اسطوانة حاجة زي عمود وفوقيه مثلا ايه مبنى كده وبتاع، واجعلوا لنا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا وخلاص ولا علاقة لنا بكم. وجماعة التانيين قالوا لا دعونا نسيح في الارض، فان قدرتم علينا بارضكم فاقتلونا. والجماعة الفرقة الثالثة قالت خلاص احنا سنبني الأديرة في الفيافي نحترف بقى البقول ونشرب الماء من الآبار والبتاع والكلام ده ولا علاقة لنا بكم. فنزل قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. يبقى دول كانوا ضعافا لم يستطيعوا مقاتلة الملوك الجبابرة، فكان أشرف لهم ألا يبدلوا. يعني الإنسان إذا كان مخير ما بين أمرين، إما أن يدخل البيت ويبقى فيه إقامة جبرية ويسكت أو أنه يحرف، لا، يدخل بيته ويسمع. إذا كان عاجزا عن إيصال الحق لكنه لا يجوز له أن يحرف أبدا. وكانت عرضت قضية زمان من حوالي 15-20 سنة لبعض المستشارين في أواخر أيامه في القضاء، قال أنا إيه، أنا سأحكم بما أنزل الله في مسألة الزنا. أنت عارفين القانون لا يجرم الزاني إذا كان المسألة فيه طواعية بين الرجل والمرأة، إذا كان فيه تراضي بين الرجل والمرأة. بالعكس، المرأة إذا الرجل يعني أتاها في الحرام ممكن تروح تشتكيه عشان تاخد أجرتها. لكن مسألة الرجم للزاني المحصن والجلد للغير المحصن هذه مسألة مش موجودة خالص. الرجل بعد ما قضى ما قضى في القضاء أحب بقى لك ناس لابد أن أنفذ حكم الله. أي زاني محصن متزوج يعني وزنى في حال إحصانه، مش في حال إحصانه يعني ممكن يكون رجل مطلق الست وبلا امرأة في هذا الوقت، فإذا زنى فهو محصن. المهم يكون تزوج وخلاص، إن شاء الله يكون تزوج يومين ثلاثة وقضى بقيت حياته بلا زوجة، اسمه محصن، عشان بس مش حد يفكر أنه محصن لازم يكون تحته امرأة في حال زناه، لا. فقال خلاص أي واحد زاني محصن أنا هحكم عليه بالإيه؟ بالرجل. فصادف إن في واحد زاني محصن وعرفوا إن هذا المستشار بيحكم بالرجل، وطبعا الحكم بالرجم معناها البراءة لأن ما فيش حد يقيم الايه، يقيم الحد. ما هو لو قال لي قضت المحكمة عليه بالسجن هيدخل السجن مثلا، بالجلد إذا كان القانون عندهم في جلد ماشي، لكن بالرجم ما فيش جهة تنفيذية، يبقى كأن الايه الحكم بالبراءة. فضلوا المهم يزقوا القضية علشان تقع في دائرة هذا الايه المستشار. وفعلا والحادثة دي كانت في أسيوط، والقاضي بقى قضى حكمت المحكمة حضوريا برجم من هذا الفلان الفلان. فإذا بالقاعة تضج بالتصفيق، يحيى العدل يحيى العدل، براءة براءة براءة. طب ازاي يبقى حكم عليه بالرجم ويطلع براءة؟ مفيش جهة تنفيذية عشان تنفذ الحكم. تمام، هنا بقى الجماعة انقسموا بقى في فعل هذا المستشار. قال لك طيب الأفضل إيه؟ يحكم عليه بالسجن عشان ياخد أي عقوبة، ولا ينفذ حكم الله وما فيش جهة تنفيذية تنفذ ويطلع براءة؟ ناس قالوا لا، يحكم عليه بالسجن طالما هو ده المتاح الموجود الآن، يحكم عليه بالسجن بدل ما يزني وياخد براءة ويطلع يزني. وأناس آخرون قالوا لا، هو مش مسؤول عن التنفيذ، التنفيذ ده في رقبة الحاكم، الحد واقع هو المسؤول، لكنه لا يجوز أن يبدل حكم الله. وهذا هو الصحيح، لا يجوز أن يبدل حكم الله لا سيما إذا كان حكما واضحا محكما، إذا كان حكما واضحا محكما. وطبعا الرجم جاءت به السنة في أحاديث كثيرة جدا، والجلد أتى في كتاب الله تبارك وتعالى. أنا كقاضي لست مسؤولا، أنا لست جهة تنفيذية، يبقى في هذه الحالة لا أبدل أحكام الله، أنا مش قادر أنفذ أحكام الله، أسيب القضاء. ما يجيش واحد يقول هسيب الحنة وجرجس ومش عارفين الكلام النظري اللي كلهم بيقولوه، إذا أنت سبت وده ساب وده ساب وده ساب بحيبقى فيها البطاحجي والشواطلي والمش عارف مين ومين ومين، لا، هذا فرض خيالي. اللي هم بيقولوا ده فرض خيالي، لو كان له ظل من الواقع كان ممكن نتناقش. يقول لك مثلا الكلية الفلانية زي ما أفتى علماؤنا فيما يتعلق بكلية الحقوق، وإن ده كلها أحكام مبدلة، وإن لا يجوز للمحامي أو للقاضي أن يحكم إلا بما أنزل الله، في دماء الناس وأعراضهم وأموالهم لا يجوز إلا أن يحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى. فيجي واحد يقول لك طب إذا ده ما دخلش وده ما دخلش وده ما دخلش، هيقفلوه. ما تقوليش ده يبقى حنا وجرجس ومش عارفين اللي هياخدوها، حنا وجرجس هياخدوها ولا ايه؟ لا، اللي انت بتقوله ده هذا فرض خيالي مش هيحصل، لان افترض ان انا شيخ الاسلام وطلعت قلت لهم الكلية دي مفيش حد يدخل، مين كم واحد هيسمع كلامي؟ كم في المية يعني هيسمع كلامي؟ ولا حاجة، برضو الناس هتفضل بالالوف المؤلفة داخلين. فقصة بقى ان اللي ترك فلان وفلان وفلان، طب ده انا اقول لك على حاجة، لو افترضنا ان فعلا لا تدخلوا قالوا مش هندخل، حاجة من اثنين، يا هم يوفوا اوضاعهم وتبقى المخالفات الموجودة عندهم يشيلوها علشان يمشوا المكان، ها، يا اما ياخد، فحاجة من الاثنين. لكن مش معنى كل ما نيجي علشان نصحح مخالفة يقول لك لو ان لو فلان ترك وفلان ترك وفلان ترك خرب المكان، لا، الكلام ده غير صحيح. يبقى هذا القاضي كان موفقا لما اصدر الحكم بالرجل، لانه لا يجوز له ان يبدل احكام الله. يبقى الانسان اذا انس من نفسه ضعفا وانه لا يستطيع ان يواجه، فسكوته خير من تبديل، سكوته يؤجر عليه انه سكت واعتزل ولم يتكلم بالباطل. يبقى الامم السابقه التي عاقبها الله سبحانه وتعالى انما عاقبها بسبب التبديل. وشوف الفرق بين الذين نزل عليهم الكتاب وقاتلوا على تنزيله وقاتلوا على تأويله وبين الذين جاءوا من بعد. وأنا أتكلم فيما يتعلق بالقرآن. القرآن كلام الله عز وجل كان مصانا تماما. أشوف حتى عمر بن الخطاب قال لما يتكلم عن الرجل قال ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف لآية الرجم، لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت، وأخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائلهم لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله. ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف. وقصة بعث قرظة ابن كعب مع جماعة من أصحابه لما أرسلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة، أرسلهم إلى الكوفة، واللي روى القصة دي قرظة نفسه ابن كعب، قال بعثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم شيعنا إلى صرار. صرار عين ماء في الطريق في مكان اسمه صرار. قال فلما وصلنا إلى صرار جعل ينفض التراب عن قدميه فقال لنا إنكم تأتون أقواما لهم دوي بالقرآن، فإذا رأوكم طالت أعناقهم وامتدت وقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث، واعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان. يقول قرظة فكان الحديث يدور فيدفعه كل واحد إلى صاحبه، وإني لمن أعلم الناس به فإذا ذكرت وصية عمر سكت. يعني يقول أحيانا كان بعض الناس يسألوا مسألة، أنا أعلم الناس من أصحابي بهذه الواقعة، لكن يذكر وصية عمر. إيه وصية عمر بعد ما لهم وثنتان تجزئان؟ قال أقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم، أقل الرواية. طيب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بعث هؤلاء إلى أهل الكوفة ألم يبعثهم معلمين؟ بلى. طب إزاي يقولون اسكتوا لا تصدوهم عن القرآن بالحديث؟ هم رايحين عشان يسكتوا ولا رايحين يعلموا؟ لا، رايحين يعلموا. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال لهم واعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان أراد أن يقول لهم علموهم الحلال والحرام وما لا يسعهم جهله. والد داء كمثال أسبغ الوضوء ثلاثة وثنتان تجزئان، ده حكم شرعي، هذا حكم شرعي. كأنما أراد أن يقول علموهم الحلال والحرام ودعوكم من فضول الكلام المتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يأكل وكيف كان يشرب وكيف كان يضطجع وكيف كان ينام وكيف كان يستيقظ، هي أحاديث الشمائل. تعرف الإنسان لما يكون بيحب واحد عايز يعرف عنه كل حاجة، وأي فسفوسة قد كده هو عنه بيعتبرها حاجة ضخمة جدا عرفها النهاردة. ليه؟ الحب هو الحامل له أن يعرف كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو قبة الفلك بالنسبة للمسلمين، لا سيما في هذا الزمان الفاضل في قرب عهد بالنبوة، وعايزين يعرفوا كل حاجة. الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاينوه يقعد يقول له طب كان بياكل ازاي، طب كان بيشرب ازاي، طب لما كان بيقوم وينصرف صرف عن يمين ولا عن شماله، طب لما كان بيهز ايديه وهو ماشي كان بيهزها ازاي مثلا، طب هل كان بيرفع طرفه الى السماء دائما على طول يبص فوق ولا يبص في الارض، طب لما كان بيغضب كان بيبقى شكله ايه. عايزين نعرف كل حاجه عن النبي عليه الصلاه والسلام. لو فتحنا في القصه دي هيقفل المصحف ويقعد ليل نهار يستمع الى هذه الأحاديث وهذه الشمائل. فهو عارف عمر بن الخطاب إن دول يحبون النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعرف كل حاجة، فسيصدوا عن القرآن بالحديث اللي هي بالشمائل، يعني مش بالحديث اللي بالحلال والحرام لا. وحتى لا يفهم هؤلاء الصحب الكرام كلام عمر خطأ ادلهم المثال ده، واعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان. فده كان فيه حتى كان فيه صيانة للقرآن إن في أي حاجة تدخل عليه. ليه؟ لأنه معدن العلم وإليه ترجع السنة كلها، كما قال الشافعي رحمه الله: ما من قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في القرآن، علمه من علمه وجهله من جهله. فالسلف الأول عزوا لما صانوا هذا الكتاب. شوف ربنا عز وجل بيقول ايه في بني اسرائيل، وهذه الأمة مخاطبة بهذه الآية، وقد ظهر فيها ما ظهر في بني اسرائيل تماما بتمام: فورث من بعدهم خلف فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. لم يكن يخطر على بال واحد من السلف الأول ما فعله من يتسمون من ألفوا كتب الإشارة في تفسير القرآن المجيد. ما أظن هذا خطر أبدا على بال أحد، الهول الذي جاء به الباطنية وأدخلوه في على كلام الله عز وجل وسموه تفسيرا. فالقرآن ينبغي أن يكون أمامك. أمامك يعني إيه؟ قبل أن تتحرك انظر هل مأذون لك أم لا. يعني أنا بستغرب على الجماعة اللي بيقرأوا آيات الربا ليل نهار في القرآن المجيد، وبعضهم ممكن يكون بيدرس الشريعة وبيدرس تفسير القرآن وبيدرس في السنة، ويروح يحط أمواله في البنوك أو يرخص الناس أن يضعوا أموالهم في البنوك مع الكلام الواضح عن الربا، يقول لك لا ده مش ربا، انا عارف ان الربا حرام بس ده بالتراضي. يعني الانسان لما بيروح البنك عشان يقترض مبلغا من المال في تراضي بينهما، وده واحد محتاج والتاني مستغني، والربا لابد فيه من الاستغلال عشان يبقى اسمه ربا. لا، الربا مش كده خالص، ملوش اي علاقه بالاستغلال. طب ما انا ممكن ابيع واشتري بيعا صحيحا واستغل اللي بيشتري، هيبقى حرام البيع؟ لا مش حرام. قصه ملهاش علاقه بما يقولون، قصه لها علاقه بطريقه تداول الاموال. قرض زاد عليه مليم واحد، يسموه مصروفات اداريه، يسموه استكمال اوراق، يسموه اي حاجه، دي زياده على القرض، ربا صريح. لان النهارده بتدخلك بقى مساله الاوراق الاداريه وتدفع مصروفات مش عارف ايه وتدفع الكلام، يقول لك ده مالوش علاقه بالقرض، لكن لا يتم القرض الا بهذه الاوراق، فدي حاجه مالهاش علاقه بالقرض. بنقول لا، ده بكلام الفقهاء جميعا كل قرض جر نفعا فهو ربا، ومش لازم النفع يكون من جنس المال. لا، لو انت قلت لي والله سلفني مبلغ، قلت لك تيجي تشتغل عندي يوم ببلاش عشان اسلفك المبلغ ده، هذا ربا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما واحد اخذ من رجل قرض وقال له حمل لي حمل تبن، فافتى عمر بن الخطاب انه ربا. حمل التبن ده اللي كان في مقابل القرض ربا. فلما يكون انسان يقرا ايات الربا في القران وياتي علشان يتعامل بالربا، ده يبقى جعل القران وراءه مش جعل القران امامه. امامه يعني ايه؟ يعني انت لا تستطيع ان تتخطاه، ادي معنى ان تجعل القران امامك. والله تبارك وتعالى ذكر في ايتين في القران ان هذا القران المجيد انزله الله عز وجل ليحيي به القلوب. قال تعالى لينذر من كان حيا، والحياة هنا ممكن تحتمل الحياة بمعنى انه ينتفع به ما دام حيا، اما اذا مات لا ينتفع به. يعني في ناس في حياته ما فتح القرآن، ولما بيموت يعملوا الصوان ويجيبوا 3 4 5 6 مقرئين، كل واحد يقول له ايه، ربع ورا ربع ورا ربع ورا ربع. طيب ده هذا الرجل مات ولم ينتفع بالقرآن وهو حي، ما ينفعوش وهو ميت. ده المعنى الأول. والمعنى الثاني لينذر من كان حيا، أي من كان ذا قلب حي، فإن المرأة إذا ابتلي بقلب ميت لم ينتفع بالقرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يعني كل ما يقرأ القرآن على الظالم، على صاحب القلب الميت، يزداد خسرانا. بإيه؟ بالمعاندة، يعارض ويعاند ويحاد آيات الله عز وجل. الموضع الثاني يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم حتى ولو كان عليك. أشوف في صحيح مسلم في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال جاءني بعض عمومتي من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله أنفع. أشوف الموازنة بقى، ايه بقى الشيء الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ كراء الارض. واحد عنده ارض ما بيعش يزرع، فجاب واحد فلاح اجر منه الارض دي، هل جائز ولا لا؟ في ذلك الوقت كان جائزا، ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحكم ده مر بايه؟ مر بإباحة ثم بمنع ثم بإباحة. زي ايه؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يبقى كنت نهيتكم، يبقى كان قبلها ايه؟ إباحة. أمال هنهاهم عن ايه؟ كان قبلها إباحة ثم نهي ثم إباحة فزوروها. ففي هذا الوقت، في وقت هذا الحديث يعني، الرسول عليه الصلاة والسلام منع إجارة الأرض. طب أنا رجل عندي أرض وكنت بأجرها وكان بيجي لي قرشين منه، فلما قيل لي لا تؤجر الأرض يبقى أنا خسرت ولا لا؟ يبقى أنا خسرت المبلغ اللي كنت هاخده بالإجارة. فبيقول إيه؟ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا، اللي هو إيه؟ أخذ المال في مقابل تأجير الأرض. وطاعة الله ورسوله أنفع. فهو حط الاثنين قبل بعض. أنفع ليه؟ لأن في طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم اليمن كله والبركة كلها، وفيها حياة القلب. عشان كده ربنا قال إيه بعدها مباشرة؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. معنى الكلام استجب لله عز وجل إذا أمرك بشيء، أو إذا أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء، فإن حياة قلبك في الاستجابة. واحذر أنك إذا رددت حكم الله عز وجل أو حكم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحال بينك وبين قلبك، فتريد أن تتوب فلا توفق إلى توبة، أو لا يخطر على بالك أن تتوب، يحصل نوع من العناد القلبي للتوبة. يبقى ده تهديد للذي يترك الانصياع لأمر الله عز وجل وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، القرآن الذي سأجعله أمامي، يعني لا أرفع قدمي إلا إذا كان مأذونا لي في رفعها. طب هتحطها فين؟ تحطها هنا ولا هنا ولا هنا؟ هتقول أحطها هنا، مين اللي قال لك؟ تقول القرآن أمامي، هو اللي قال لي حطها هنا، يبقى معاك دليل. طيب هو القرآن بس؟ لا، لازم السنة، علشان ما فيش حد يفهم من الحديث أن كتاب الله عز وجل الداع الذي يدعو على رأس الصراط هو كتاب الله مجردا من السنة. لا، قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أجمع العلماء على أن الذكر هو القرآن والسنة معا، مش القرآن لوحده، القرآن وحده فيه آيات مجملات يذهب الإنسان فيها مذاهب شتى، السنة اللي بتوضح الكلام. عشان كده جرى على ألسنة بعض العلماء من التابعين والذين جاءوا من بعدهم أن السنة قاضية على كتاب الله، قاضية على كتاب الله، وأصل القاضي هو الذي يفصل في الخصومات. طيب لما يكون أنا عندي آية من في القرآن المجيد تحتمل معنى أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، مين اللي يحدد لي مراد الله عز وجل؟ رسول عليه الصلاة والسلام، لأنك لا تستطيع أن تعرف مراد الله باللغة وحدها. هناك فرق ما بين تفسير الآية وبين معرفة مراد الله. مفيش واحد أبدا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول هذا مراد الله من الآية، لا سيما التي تحتمل معنا أو أكثر. إنما ليقول مراد الله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. إنما أنا لما أجي أفسر القرآن أقول هذا ما يؤدي إليه اللفظ. لو أنا ما عنديش تفسير، ما عنديش أحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة، ممكن ألجأ إلى اللغة، كخيار أخير. لكن أنا عندي المسألة مترتبة، عندي الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عندي الحديث الموقوف أو الخبر الموقوف عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، وده أفضل طريقة لتفسير القرآن التي سلكها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وهذا من أفضل التفاسير المتأخرة، بل هو أفضلها على الإطلاق، لا تجد مثله قط، تفسير ابن كثير. فيفسر القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين يفسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. إذا لم يكن تفسير لآية في كل هذا وده غير موجود، يبقى بنلجأ في الآخر إلى إيه؟ إلى اللغة. والأدلة على ذلك كثيرة، ساقها العلماء كالشافعي وغيره، وهم بيتكلموا عن أن اللغة وحدها لا يعرف المرء بها مراد الله تبارك وتعالى لحد ما يضم إليها كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وضربوا لذلك المثل المشهور في حديث ابن مسعود في الصحيحين لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء الصحابة فبركوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ليس كما تفهمون أو كما تذهبون إليه. ألم يقل العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ هذا هو الظلم. وشوف برضو خواتيم البقرة لما نزلت حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فجاءوا فبركوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، جاءت التي لا نستطيع. قال: تريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، فأنزل الله عز وجل آية الرخصة بعدها مباشرة. إيه بقى اللي الصحابة فهموه؟ كل ده بدلالة اللغة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ما دي من صيغ العموم، إذا رأيت كلمة ما أو من أو أي اسم الأسماء الموصولة: الذي والتي واللائي والذين واللذان واللتان والكلام ده، إذا لقيت الألف واللام اللي داخل على الاسم، إذا لقيت الألفاظ الآتية: كل ومعاشر وجميع وما جرى مجراها، إذا لقيت أي كلمة من دول في جملة فهي تفيد العموم. خلاص، ده اسمه عموم الصيغة، العموم الذي يعرف بصيغة الكلام نفسه. لله ما في السماوات وما في الأرض، طبعا ده عموم، احنا الكلام مش فيه، لأن كل حاجة في الدنيا ملك ربنا، كل حاجة في السماء والأرض والكل ده ملك ربنا العالم كله. لا، إنما الكلام: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فما ساعات الواحد يرد على دماغه أشر فكرة على وجه الأرض، لا سيما إذا كان عصبي وغضبان وبتاع، وكل ما يفتكر اللي مزعله بتاع يفتكر: شوف بقى عمال جاب سكين وعمال يذبحه بقى وشرح فيه مش عارف فيه الكلام ده، وأنا لو طلت هعمل فيه وأخلي وأسوي وبتاع. فما دي كلها أفكار سيئة، أفكار سيئة تريد إن الواحد يقفز على بيت الجيران ويسرق مش عارف إيه ويعمل إيه وبتاع ده، ما دي كلها أفكار أهو، ودي كلها أفكار خفية مش ظاهرة. وإن تخفوا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طب الأفكار دي كلها ماذا كده؟ هنروح في داهية كلها. فالصحابة فهموا عموم الأحوال فخافوا وجاءوا فبركوا على الركب وقالوا: جاءت التي لا نستطيع. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. حتى لو منتش هتنف، لو أنت مش قادر على تنفيذ الأمر. فذلت بها ألسنتهم، يعني سهل عليهم أن يقولوه. فأنزل الله عز وجل آية الرخصة بعد آية الرخصة بعدها، فجعل الحساب منوطا بعمل الجوارح لا ما يتردد في النفس. كذلك الآية بتاعت الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ده ملحظ آخر في العموم. مش احنا قلنا العموم دلوقتي عموم الصيغة، ده كمان حاجة كمان لو شفتها يبقى الآية فيها عموم. إذا جاءت النكرة في سياق النفي، النكرة اللي هي ايه؟ اسم منزوع الألف واللام، مفيش ألف واللام يعني، دي يبقى نكرة. تعال نقرأ الآية، الذين آمنوا ولم، دي النفي اهو، يلبسوا إيمانهم بظلم، أدي الظلم هو نكرة، ها؟ يبقى دي نكرة جاء بعد نفي. إذا جاءت نكرة بعد نفي تفيد العموم، يعني يبقى معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم كان، إن شاء الله يكون قد كده، إن شاء الله يكون كالذر لا تراه، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طب ده احنا كلنا ظلم، فيش حد فينا إلا ارتكب نوعا من أنواع الظلم، إما أن يظلم نفسه بتعدي حدود الله أو يظلم الآخرين، وكلنا مدان بالذنب. عشان كده ربنا يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، يبقى كل واحد فينا مدان بذنوب. يبقى معنى ذلك زي ما الصحابة فيهم بالضبط، قالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ليس كما تفهمون. هو ده بقى مراد الله اللي النبي عليه الصلاة والسلام بينه، قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، لقمان، إن الشرك لظلم عظيم، هذا هو الظلم. مين يفهمها بقى؟ مين كان يعرفها إلا إذا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندك أشياء كثيرة في السنة كانت مبينة لما أجمل في كتاب الله، يعني مثلا تقرأ في كتاب الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. طيب الحمار يتاكل؟ في ناس بيأكلوه أو بيأكلوا الناس دلوقتي، الجماعة اللي بيتبعوا الحمير في القاهرة والجماعة اللي حطوا في الفورمالين يقول لك ده أطعم من لحم الوز لما تحطه في الفورمالين. ها الحمار الأهلي الإنسي لا يؤكل. طب تفهم إيه من الآية بقى؟ وقد فصل لكم ما حرم عليه، التفصيل ده راح فين؟ والحمار ده مش موجود في القرآن، ولا موجود الكلب ولا موجود السبع ولا الفهد ولا النمر ولا الثعلب ولا الأسد ولا الكلب، ده كلش موجود، ولا موجود الصقر ولا النسر ولا الكلام ده، الكلام ده كله مش موجود. فلما تقرأ وقد فصل لكم ما حرم عليكم، التفصيل ده معناها أنه ما ترك شيئا في الكتاب إلا ذكره. ده من الآيات التي تدل على أن التفصيل في السنة، وأن السنة كالقرآن في تأسيس الأحكام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقداد بن معدي كرم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول حسبنا كتاب الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يبقى التفصيل اللي ربنا عز وجل ذكره يبقى هذا موجود في السنة، يبقى ما ينفعش إطلاقا واحد يأخذ القرآن لوحده بمعزل عن السنة، وإلا سنقع في مخالفات. يعني من الأمثلة الشهيرة اللي العلماء بيضربوها في المسألة دي الدم والميت. خلينا ما عندناش أي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ما نعرفش حاجة خالص إلا القرآن فقط. فلما تقرأ حرمت عليكم الميتة والدم، يبقى ده في تحريم الكبد ولا لا؟ تحريم الكبد وتحريم الطحال أيضا كلاهما دم، وفي تحريم الجراد والسمك، ما في السمك بيموت ولا انت بتغلب تلعبط؟ لا بيموت، لان نفسه قصير، هو القرموط بس اللي بيفضل ايه يقرمط كده لحد ما تذبحه بس، انما بقيت السمك على طول اول ما يطلع ويجي دقيقتين ثلاثه وموت حتف انف. يبقى انا بمقتضى هذه الايه يبقى السمك حرام، لان ربنا حرم علي الميته والسمك ميته، ها، والجراد ميته، وحرم علي الدم والكبد دم والطحال دم. ايه اللي خلانا ناكل هذا الكلام؟ السنه، احل لنا ميتتان ودمان. حتى العلماء اللي بيقول لك ان الحديث يعني لا صح الا موقوفا، لكن له حكم الرفع، لان العلماء يقولون احل لنا فيها معنى الرفع، لان لا احد يحل الا الله ورسوله، فحتى وان كان مش مذكور من الذي احل، لكن مفهوم الجهه التي تحل وتحرم انما يكون من قبل الله ورسوله. فلما قال احل لنا ميتتان ودمان له حكم الرفع حتى ولم يكن مرفوعا صيغه، خلاص. يبقى ده الحديث ده لما دخله على الايه افهم الايه كالاتي: حرمت عليكم الميتة إلا السمك والجراد، والدم إلا الكبد والطحال. يبقى أنا جبت السنة دخلتها على القرآن، فما ينفعش واحد ياخد القرآن لوحده. والجماعة اللي بيقول لك إن إحنا قرآنيون وبينكروا السنة، هم عايزين إيه من وراء الحدوتة دي؟ عايزين يضيعوا القرآن نفسه، بس ما يقدرش يكشف عن وشه. لو كشف عن وشه وقال انا عايز اضيع القران يرجم بالحجاب. فهو لما يقول السنه لا، فاذا سلمنا له ما يقول سيضيع القران ايضا. ازاي يضيع القران؟ قال لك دلوقتي الايه الواحده، لو السنه موجوده واقوال الصحابه والكلام ده، هتلاقي تفسير الايه مهما تفرعوا فيها ثلاث اربع تفسير، وممكن تدخل تفسير تحت تفسير، اللفظ ده واسع شوية وده ضيق، دخل ضيق تحت الواسع، تلاقي الخمس ست أقوال طلعت في الآخر على ثلاث أقوال. لكن لما السنة تبقى على جنب ونفسر القرآن بالتفسير الإشاري والباطني وبمقتضى اللغة، هيبقى الآية الواحدة فيها كام؟ فيها عشر تفسير وعشرين تفسير والكلام ده. يبقى ده أدعى أن تتفرق الأمة ولا لا؟ يعني السنة هي التي حفظت القرآن حتى الآن، إن الآية الواحدة ممكن ما يبقاش فيها أكثر من تفسير أو تفسيرين أو ثلاثة، والله ملمومة لسه، لكن الآية الواحدة بقى فيها 10 و15 و20 تفسيرا، وكل حزب بلادين فرحون، الجماعة دول ياخدوا التفسير ده وياخدوا التفسير ده، ممكن يقاتلوا بعض على هذه التفاسير. يبقى مرادهم في الآخر هو تضييع القرآن، بس ما يقدروش يقولوا كده. إنما يطعنون على السنة بمطاعن معروفة ومردود عليها. يبقى لما إحنا بنقرأ بقى في هذا الحديث أن كتاب الله عز وجل على رأس الصراط، يبقى تجعله أمامك لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا ترجع إليه. ولما أقول القرآن لازم تعرف أن السنة ماسكة فيه، هما الاثنين حاجة واحدة مش حاجتين. يبقى إذن بقاؤنا على هذه الأرض وسعادتنا وسر تمكيننا هو الوقوف عند حدود ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا وجدنا الكلام نصا في كتاب الله فلا نعدل عنه. حصل نوع من الالتباس في التفسير، نلتمس في السنة. هل النبي عليه الصلاة والسلام سئل هذا السؤال أم لا؟ هل أجاب عنه إجابة مباشرة أم لا؟ حتى لو كانت إجابة على سبيل العموم أحسن من تفسير الرجال، لأن مرد التفسير في الآخر سيكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن نخلص من هذا أننا نجعل كتاب الله أمامنا، دي أول حاجة. الحاجة الثانية ألا نفصل ولا نفرق بين السنة ولا بين الكتاب. هذا القرآن يقول اللي هو على رأس الصراط: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. يتعوج يعني ما احنا عندنا بالبلد كله ده فلان ده بيتعود بيتعود يعني يعني بتدلع يعني مش واخد الامر بمأخذ الجد. هو وهو ماشي على الصراط كذا اذا تعوج هيروح فين؟ ما هو اذا تعوج يعني ساب الصراط ها؟ يا هيروح يمين يا هيروح شمال. طب اذا راح يمين ولا راح شمال هيلاقي ايه قدامه؟ الابواب المفتحة. ما هو ده ولا تتعوجوا يعني ايه؟ يعني لا تنحرفوا عن جاذبة الصراط فتقترف فتقارفون محارم الله. مش انتوا فاكرين المثل مستحضرينه؟ ادي الطريق المستقيم اهو وادي السوران اهو. وبعدين هذا السور فيه ابواب مفتحة وهذا السور فيه ابواب مفتحة. على الابواب سطور مرخاة. لما واحد يتعود يعني يعني فارق الصراط المستقيم ام رايح يمين هيدخل من باب من ابواب المحرمات سواء راح يمين او راح شمال. فلما يقول يا ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا اي لا ترتكبوا محارم الله. هذه معنى الكلام. إذن قوله لا تتعوجوا أي لا تقارفوا محارم الله تبارك وتعالى، لأن هذا فيه مفارقة الصراط المستقيم. لكن هذا الداعي الأول لا يستفيد المرء منه إلا إذا صادف محلا. احنا لسه بنتلو قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. طب هذا القرآن الذي هو هدى ازاي الواحد يقرأه ويزداد ضلالا؟ لأنه لم يصادف محلا. المحل القابل فاسد، المحل المستقبل يعني فاسد. فهذا القرآن المجيد لا ينتفع المرء به إلا إذا لاقى محلا. المحل ده هو الداعي الثاني. حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول على رأس الصراط داع يدعو اللي هو القرآن وداع من فوق الصراط. هذا الداعي الذي فوق الصراط إذا خالف الداعي الذي على رأس الصراط وتعوج وقام رايح كده على باب من الأبواب عشان يفتحه، الداعي اللي فوق ده يقول له ويحك لا تفتحه فإنك متى فتحته ولجته. من هو الداعي ده بقى؟ قال عليه الصلاة والسلام واعظ الله في قلب كل مسلم، اللي هو الضمير الذي لا يحيا إلا بالمراقبة. طب الإنسان بيعرض له في الخلوات أشياء كثيرة يعصي الله بها، إيه اللي بيخليه يمسك مع أنه لا يراه أحد من الناس؟ اللي بيخليه يمسك هذا الضمير، هذه النفس التي أقسم الله عز وجل بها اللي هي النفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يجي عشان يعمل معصية يقول له ازاي هتعمل الكلام والناس بيقول عليك انسان محترم وشيخ بتصلي بالناس في الجامع وبيبوسوا على ايديك وبيجوا عشان ترقي العيال وبركاتك يا مولانا والكلام ده هو اختش اتق الله ولم نفس يوم يرجع. وإذا غلبته شهوته وفعلها يبقى مش عارف يعمل في نفسه إيه، لا يمكن يروح الجامع ولا يأم بالناس، وممكن لو له درس ولا بتاع ما يروحوش، يقول لك أنا أروح إزاي أو عظهم والكلام ده هوت وأنا لسه عامل المصيبة السودة شوية ولا مش عارف كل الكلام ده. هي دي النفس اللوامة بقى. إذا كانت هذه النفس حية أقل آية في كتاب الله المجيد تحركها على طول. إنما واحد ضميره ميت نفسه ميتة زي اليهود مثلا، إن هو يخالف يخالف، عارف انه مخالف ويحرف وينسب هذا الى الله كمان، وزي علماء السوء في هذه الأمة. اي مخالفة شرعية لازم يطلع جماعة كده مطيبتين يطيبوه. شهادة المرأة، شهادة المرأة، الرجل طول المسلمين كلهم والفقهاء يقول لك شهادة الرجل وشهادة امرأتين. لا تقوم دلوقتي، يعني انت عايز بقى عتريس اللي بيعزف الارض بالفاس تبقى زي الدكتورة فلانة الفلانية الأستاذ الجامعية والمحاضرة الدولية، تروح تحاضر في كل مكان وبيستقبلوها بالسيارات تحت جناح الطيارة واخدوها لصال كبار الزوار وصور تذكارية، والرؤساء الدول يدولها قلادة المش عارف مين وقلادة المنيل والكلام ده. ها بقى انت عايز دي اسويها مع واحد عمال يعزق بالفاس ها وبصماجي وما بيفهمش حاجة؟ طبعا لا، ما يستووش. كان ده كان زمان. ازاي؟ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا فالرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال لك لا، ده في الاموال لوحده. الآية دي شهادة للرجل بشهادة امرأتين في الاموال بس، انما فيما عدا ذلك لا، شهادة المرأة زي شهادة الرجل. ويدور لك بقى على اقوال ساقطة، ومش هيغلب ان هو يلاقي اقوال اسقط من السقوط نفسه، وكل كتاب فيه اقوال ساقطة. يعني مثلا ينسب يعني لسفيان بن عيينة، وما ادري يعني صحة هذا التفسير، في تفسير قوله تعالى في هذه الآية في سورة البقرة في آية الدين، قال لك أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هو ده تعليل ليه شهادة الرجل بشهادة امرأتين، أن تضل إحداهما، تضل تنسى، والمرأة قد تستدعى إلى الشهادة في فترة حيضها، والمرأة في فترة الحيض ممكن تكون متعكرة المزاج، مش يعني الذاكرة بتاعتها مش جيدة، ممكن بالذات المؤمنات يعني فترة الحيض على المؤمنات بتبقى شديدة وعصيبة، ليه؟ بتحرم من الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، فبتحرم من الصلاة، فبيكون يعني مزاجها متعكر يعني وهمها كبير، زي ما بيقول الراجز يعني يا رب ذو ضغن علي فارضي له قروء كقروء الحائض. يعني بقول رب رجل يبغضني بغضا كبيرا، الفارض اللي هو الكبير، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، لا كبيرة ولا صغيرة، فالفارض والكبير يعني بقول رب رجل يحقد علي حقدا كبيرا له فتراد تهيج عداوته علي كما تهيج الحائض إذا جاءها قرؤها. إذا إيه؟ إذا جاء قرؤها، إذا جاءها في الإيه؟ فهو ينسب لسفيان بن عيينة أنه قال أن تضل إحداهما فتذكر، أي تجعلها ذكرا، ها؟ تذكر أي تجعلها ذكرا، يعني يبقى إيه؟ دي واحدة مع واحدة يبقوا الاثنين إيه؟ بمثابة الذكر. صح، ومن جهة اللغة ربما يكون له وجه، لكن طبعا ذكر الضلال ضد النسيان بين ان مش مقصود ان تكون ذلك المقصود ايه، المقصود التذكر. فيجي حكم زي ده عايزين نبدله، اجي في جماعة جاهزين خسلك لنا المسائل دي، زي غياث ابن ابراهيم لما دخل على المهدي امير المؤمنين وهو بيلعب بالحمام، فواحد من الحشي قال له حدث أمير المؤمنين حديثا في الحمام، يعني كل ما يدخل عليه أمير المؤمنين بيلعب استغماية شوف لنا حديث في الاستغماية، بيلعب بيلي شوف لنا حديث في البيلي، ها لازم يبقى فيه ايه عشان أمير المؤمنين يبقى بيعمل كل حاجة مشروع، ها كل حاجة بدليله، قول لأمير المؤمنين حاجة في الحمام كده. فطبعا ألف السند المحترم بتاعه وانطلع على ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح، هو الحديث لا سبق أي لا جائزة إلا فيه ثلاث، فأمشيل كلمة ثلاث لأن برضو بيعرف يعده، ها؟ لا سبق إلا في خف أو حصل أو نصل أو حافر، أدي الثلاثة اللي وردوا في الحديث، فهو عايز يزود رابع فلازم يشيل إيه؟ يشيل ثلاثة في الأول دي، وأما يزود أو جناح اللي هو الحمام، كناع عن الحمام أو الخف كناع عن الخيل، والحافر كناع عن الإبل، والنصل الرمح، خلاص يا أما زود أو جناح. فأمر له بسرة، السرة زمان كانت أقل سرة 10,000، اداله سرة خدها ومشي، وهو ماشي كده وصل لحد الباب، قال المهدي أشهد على قفاك أنه قفى كذاب على رسول الله، ها؟ ثم أمر بذبح الحمام. طب مين اللي اتذبح؟ اللي كذب ولا الحمام؟ عارف الحمام هيذبح ويحشي فريك مش مشكلة، هياكلوه ولا واحد من الحاشية هتاكله ولا واحد، لكن هذا الذي كذب وأنت تعلم أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ياخد 10,000 ليه؟ بمناسبة إيه يعني؟ كان المفروض يعذر حتى يجلد ولا يحصل له حاجة ولا واخد. ففي ناس بطيبتية كده جاهزين وبيعين كل حاجة، المهم يوصل لأعلى المناصب وياخد أعلى الأوسمة وياخد أعلى المرتبات، وكل يوم يبقى في بلد وفي نادي ومش عارفه الكلام ده، ده ضمير ميت. أن ينتقي أردى الأقوال وأضعف الأقوال في المسألة عشان يرضي الناس وسلك المسائل، ده ما عندوش ضمير، اللي هي النفس اللوامة بقى اللي بتلوم صاحبها. ولذلك قل أن ينتفع هؤلاء بكتاب الله، ياخدوا بس علشان يبين أنه عالم فقط لكن لا يهتدي به، فيبقى إذن لا ينتفع المرء بكتاب الله عز وجل إلا إذا صادف محلا، وهذا المحل عمدته أن يعيش أو أن ينزل في منزلة المراقبة. وعشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الله عز وجل في حديث الإلهي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طب الصوم ده للعبد ولا لا؟ للعبد، بدليل أنه إذا لم يصم عذب. طب فإنه لي يعني إيه فإنه لي؟ مع أن الصلاة أول ركن عملي بعد الشهادتين، واللي النبي عليه الصلاة والسلام جعلها فارقا بين الكفر والإسلام. طب الصيام فإنه لي، قال لك لأنه لا يحقق العبد منزلة المراقبة إلا في الصيام، ممكن يرائف كل حاجة إلا الصيام، ممكن يجي المسجد يصلي عشان الناس يشوفوه رايح جاي، ممكن يزكي واخد الفلوس قدام الناس بحالها ومفيش حد عايز زكاة مثلا، ممكن يطلع يحج ويقولوا لهم بقى ارسموا جمل على البيت وطيارة ولونوا وقابلوني بقى في المطار بالعربيات وعم الحج والرايات البيضة ومش عارفين الكلام ده، وعم الحج وصل، ها؟ كل حاجة ممكنة إلا الصيام. حتى انت لو صايم اثنين وخميس واحنا قاعدين مع بعض، انا هعرف انك صايم ولا مش صايم؟ ما اعرفش. لكن انت الظهر ده جيت الجامع، ما انا عارف انك جاي ليه، جاي عشان تصلي. فالصيام لا يكشف الا اذا كشفه المرء، الا اذا قال انا صايم، او واحد عزم عليه في حاجه قال له انا صايم، يعني لابد ان يصرح العبد والا لا يعرف. يبقى العبد لا يستطيع ان يحقق منزله المراقبه الا في الصيام، عشان كده ممكن يبقى ما بصليش، ها؟ بس بصوم، وفي رمضان وشهر 8 وحيموت من الحر ونفسه ببق ميه وهو لوحده في الشقه والتلاجه قدامه فيها العصاير والميه ومش عارف ايه، يمسك قصه الميه يمشيها على ايه؟ على وشه كده وعلى بطنه ومش عارف ايه الكلام ده، ها؟ وما يعرفش ايش، مع انه لوحده ما يعرفش يشرب برضه. طب ليه؟ ما هي دي المراقبة، منزلة المراقبة. عشان كده النفس اللوامة دي متى كانت حية انتفع المرء بكلام الله ورسوله، لا ينتفع أبدا إلا إذا أغلقت منافذها حتى لو لحظيا. مش لازم تموت النفس دي وما تبقاش موجودة، لا، ساعات تموت وساعات تحيا، ساعات يعني تمرض أو ساعات تحيا، ساعات الباب يتفتح ساعات يتقفل. فلو الباب مفتوح والنفس حية ينتفع بكلام الله ورسوله، لو مقفول لا ينتفع بشيء مطلقا طالما أنه مقفول بجهاز استقبال عطلان. يبقى إذن النفس دي بتعمل مع دي، عشان كده اللي فوق النفس اللي هو مدي عشان هي اللي فوق فشايفة السائرين من فوق. إذا تعوج وخالف الدليل الأول لكتاب الله عز وجل وتعوج كده وراه ناحية باب من الأبواب، يقول له إيه؟ يقول له ويحك لا تفتحه، فإنك متى فتحته ولجته. هتدخل فيه طالما فتحت الباب، يبقى لازم هتدخل فيه. طيب كتير بقى من الناس يركن على النفس دي في معرفة الحلال والحرام، يقول ايه؟ استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. قلبي اللي هو ايه؟ النفس الحية اللي جوه دي. نقول استفت قلبك، ده الكلام ده على فرض صحة الحديث، يعني استفت قلبك إنما يكون في مسائل الورع دون مسائل الحلال والحرام. ما يجيش واحد جاهل ما يعرفش يقرأ حرف وتعرض عليه مسألة في الحلال والحرام يقول أنا استفتت قلبي. أمال المشايخ لزمتهم إيه؟ أمال فسألوا أهل الذكر، دي رايحة لمين؟ دي رايحة للجهل اللي مش عارفين الحلال والحرام. الله عز وجل قال لهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنما استفت قلبك في مسائل الورع. أنا ما عنديش مفتي، ودلوقتي واحد جاء قال لي تعالى علشان في خمارة عايزين نبلط، أنت راجل مبلطاتي وتعالى بلط الخمار. أقوم أنا مش لاقي مفتي في البلد، أقوم أقول أروح ولا ما أروحش؟ هروح أبلط للجماعة الخبرجية دول علشان كده القعدة تبقى معدن وقشة معدن والقعدة جميلة والبتاع ده؟ طب ما البلاط في حد ذاته كبلاط ماشي، بس ما يبقاش في خمارة. هو يقعد يكلم نفسه كده، يوم ايه؟ يوم يدخل بقى استفت قلبك. انت ايه اللي خلاك تحط السؤال اصلا؟ انك قلقان. ما هو انت لو مش قلقان كنت مشيت على طول، لا انت قلقان اروح ولا ما اروحش. بدليل لو واحد جاء قال لك تعالى بلط البيت بتاعي هتقول له حاضر انا جاي. السؤال ده مش هيطلع قدامك كده تقول اروح ابلط له بيته ولا ما بلطلوش، لا انت مش هتقول هذا الكلام، لان انت عارف كويس قوي ان ده ما فيهوش حاجه. فلم يطرا هذا السؤال الا ان قلبك في حاجه، يوم يقول لك ايه؟ اترك. يعني اذا استشكل عليك امران اترك، حلال حرام غلب الحرام. يبقى استفت قلبك وان افتاك المفتون، هذا في مسائل الورع دون مسائل الحلال والحرام. الحلال والحرام اللي فيها أدلة، لابد أن يذهب الجاهل إلى أحد من أهل العلم عشان يقول له هل يجوز لي أن أفعل هذا أو أن أفعل هذا. يبقى خلاصة الحديث أن المرأة لا يصل في نهاية سيره إلى الجنة، لأن هذا الطريق منتهاه الجنة. ضرب الله مثلا صلاة مستقيمة منتهاه الجنة، فيه مشاكل كثيرة في هذا الطريق، في شياطين من الإنس والجن يعوقون حركة السير، وفي قطاع طرق يسرقون القلوب، ولا أقول يسرقون الجيوب. فأنت لابد أن تكون منتبها، وفي نفس الوقت الأبواب مفتحة، من السهل جدا أن يصل المرء إلى الحرام. فحتى لا يكون الأمر بالنسبة لك يعني مبهما، جعل الله عز وجل لك قائدين، قائد يقودك والآخر يسوقك. يعني مش القائد اللي قدامي بس، في واحد بيسوق من ورا كمان، القائد الذي يقودك هو كتاب الله عز وجل، والسائق الذي يسوقك هو النفس اللوامة التي خلقها الله عز وجل في نفس كل إنسان حتى يغيرها. والإنسان بيطلع كده على الفطرة، يكبر يكبر يكبر وبعدين يبتدي يتلوث لحد ما يصير إماما في الضلال. تشوفه خلق حنيفا، خلق موحدا، وخلق عبدا لحد ما كبر وبدل وبدل وغير حتى كما قلت لكم يصير إماما في الضلال. فهذه النفس اللوامة إذا بقيت مع المرء هي من أجل نعم الله عليه. ليه؟ لأنه بتذكره دائما بوصية السائق الأول، أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. إذا حب يعود كده ويدخل على أي باب من أبواب الحرام، النفس اللوامة هي التي تمنعه عن ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أنا هجاوب على السؤال ده بس. واحد بيسأل عن مشروعية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، لأن هذا السؤال تقريبا لا أحضر أو لا في مجلس أو في محاضرة أو الكلام ده إلا أسأل عن هذا الحديث. حديث إيه؟ من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بين الجمعتين. هذا حديث ضعيف مضطرب، مرة يوم الجمعة ومرة ليلة الجمعة، وأسانيده ليست بذاك. لكن الصحيح قراءة العشر آيات الأول من سورة الكهف أن من قرأها يأمن الدجال. ويسأل أيضا عن رفع اليدين في الدعاء في الجلسة بين خطبتي الجمعة. احنا عندنا الأدلة العامة، الأدلة العامة في رفع اليد في الدعاء. وبعض الذين يقولون لا يرفع اليد في الدعاء يقول لا نعلم أن الصحابة كانوا يرفعون أيديهم في حال الخطبة، خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول أنني حاولت أن أبحث عن أي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يوم الجمعة بعد الخطبة فلم أجد. حتى كتاب خطب النبي عليه الصلاة والسلام لأبي عبيد القاسم بن سلام ظننت أنني سأجد فيه ضالتي، إن أبي عبيد هذا من طبقة الإمام أحمد بن حنبل واحد معين، يعني أسانيده عالية، والكتاب مسند، لم أجد أيضا فيه شيئا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنهى الخطبة كان يدعو. لكن وجد هذا عند الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يخطبون الجمعة، كانوا يدعون بعد الخطبة، ولذلك اعتمد الأئمة الأربعة هذا، لأنهم يحتجون به، يحتجون بأفعال الصحابة وأقوالهم. فالذي يقول إن لا يرفع ترفع اليد في الدعاء مستنده أن الصحابة لم يكون يرفعوا. أنا كما قلت لم أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو حتى يرفع الصحابة أيديهم أو لا يرفعون أيديهم. فلذلك احنا بيبقى عندنا الأدلة العامة التي ينبغي أن نعملها حتى نجد الدليل الخاص الذي يقول لا تفعل هذا في الوقت الفلاني أو في الموضع الفلاني. أو صلاة الرجل 40 يوما في جماعة يكتب له براءتان، الحديث عندي ضعيف. أنا أعلم أن هناك من العلماء من قواه، ولكن هو في نقدي ضعيف. نعم. يقول قرأ إمام آية فيها سجدة وركع، ومن المأمومين من سجد ولم يدرك الركوع، فماذا يفعل؟ طبعا إذا فاته ركن في الصلاة يبقى إيه؟ تعتبر الركعة انتهت، يبقى عليه ركعة. يعني هو إذا فاته ركوع أو سجود يبقى بعد ما الإمام يخلص هو يجيب الركعة اللي فاتته، كأنه مسبوق. نعم. هل الإمامة أفضل أم الأذان؟ طبعا هو الأذان كان يندب إليه وكان ينهى عن التدافع للإمام، ويكفي المؤذن شرفا أن صوته لا يمر على حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. يعني أرض المسجد هنا الميكروفون ده موصل لفين؟ شفت العمارات دي كلها فيها كم رملاية؟ ها؟ فيها كم حصواية؟ كل ده يشهد. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ويكفي في الإمامة النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن أصاب فله ولكم، وإن أخطأ فعليه ولكم. عشان كده كان التدافع للإمامة كان مكروها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فمش مسألة الأفضل يعني، لكن الأسلم الأذان، الأسلم الأذان. ليه؟ ما كله واخد أجر يعني، ما فيش مشكلة عليه، فأذن أذانا صحيحا أخذ الأجر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون.